الغسل ولم يحدث وضوءا؟ إذا قال إن هو اكتفاء بوضوء الأول قبل الغسل، إحنا طبعا هذا الغسل المسنون، وفي هذا الغسل المسنون قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ ويغسل يديه ثلاثا، ثم يقوم بغسل الفرج، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وبعد ذلك بيستكمل إفاضة الماء وإسالة الماء على سائر الجسد حتى يعمم الجسد تماما بالماء. فإذا في الحالة دي لما يصلي، هل بيصلي نتيجة ما هو توضأ في هذا الغسل، ولا هو الغسل في حد ذاته بترفع به المانع وبالتالي بيندرج أعضاء الوضوء تحته؟ يبقى نقول كده، هل يا ترى بيصلي الإنسان لا يجوز له أن يصلي بذلك الغسل إلا أن توضأ فيه، يعني استنى بسنة النبي صلى سلف بالغسل وبالتالي توضأ أولا ثم أفاض الماء على سائر الجسد، ولا ممكن يصلي الإنسان بالغسل حتى لو عمم الجسد بالماء بلا ترتيب أو اتباع؟ يبقى نقول انغمس كده، يبقى قصد رفع الجنابة ثم انغمس تماما في الماء فخرج. يبقى في الحالة دي نقول ان ده الغسل ده يجوز يصلي به، ولا كمنه لم ينشئ فيه الوضوء لا يصلي به. فلذلك هو قال اما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث وضوءا بعد الغسل اكتفاء بوضوء الاول قبل الغسل، كما ورد في الروايات كده في صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، أو باندراج ارتفاع الحدث الأصغر تحت ارتفاع الحدث الأكبر. يعني نقول العلماء يجوزون الصلاة بهذا الغسل سواء كان يعني اغتسل كصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هو عمم الجسد بالماء حتى بلا اتباع ذلك الترتيب. يبقى قلنا لأن المقصد من الغسل ارتفاع الجنابة، فالجنابة ارتفاع الحدث فبيرفع بتعميم الجسد بالماء، سواء بقى اغتسل بهذه الصورة والصفة التي اغتسل بها النبي صلى الله عليه وسلم او عمم الجسد بالماء كما حال الانسان لما يغمس في ماء. فبكل الاحوال يبقى هذا غسل يصلح ان نصلي به، قلنا لان فيها ارتفاع الحدث الاكبر، ولا شك ان ارتفاع الحدث الاصغر بيندرج تحت الحدث الاكبر، يبقى الحدث الاصغر بيندرج تحت الحدث الاكبر. وأن أعضاء الوضوء أيضا في الغسل، يبقى الغسل بيشمل أيضا أعضاء الوضوء، وبالتالي لو انتوى الإنسان رفع الجنابة وبالتالي اغتسل عمم الجسد بالماء يبقى هذا غسل ارتفع من خلال الجنابة أو الحدث الأكبر صلى بذلك، لكن بشرط أنه لا يأتي بناقض من نواقض الوضوء. الشرط فيها أنه لا يأتي بناقض من نواقض الوضوء، قلنا إنسان كده عمم الجسد بالماء ولكن مس هذا الفرج بلا حائل في النهاية، يبقى نقول الله في الحالة دي هينتقد وضوء، يبقى هو رفع الجنابة لكن نقول أنه لا يجزي في الصلاة، لا يجزي في الصلاة. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغسل الفرج أولا وبعد ذلك بيفيد الماء يتوضا وضوء للصلاة يحفي حثوات على رأسه ثم يفيد الماء على سائر جسده، لكن بلا مس ذلك الفرج. قلنا الإنسان بيغتسل ثم بال إنسان بيغتسل ثم أخرج ريح، يبقى لا يأتي بناقض من نواقض، يبقى نقول إن الوضوء اندرج تحته ولكن ألا يأتي بناقض من هذه النواقض، يبقى بينتبه، يبقى حتى لو لم يتبع الصفة المسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الاغتسال، لكن نقول إنه لا يأتي بناقض من نواقض الوضوء، وإلا لو تم نقض الوضوء يبقى يلزمه أن يتوضأ بعد هذا الغسل، يلزمه يتوضأ بعد الغسل. البعض يظن كده إن هو لما يتوضأ في مسألة الغسل حيتبع الصفة المسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يتوضأ بعدما غسل الفرج يتوضأ وبدأ يغتسل، قلنا لما بيحدث له حدث يبقى أخرج ريح أو بال بيظن إن هو لابد من إعادة الغسل مرة ثانية، بيظن البعض كده إن هو لو أحدث يعني بهذه الصورة بيظن إن هو لابد من استئناف الغسل مرة ثانية. فرق ما بين الأمرين، نقول الغسل ده عشان أنا أصلي به ما تيجي بناقض من نواقض، يبقى في البداية عشان كده في البداية يتم غسل الفرج ولا يمس ذلك الفرج حتى نهاية الغسل، يبقى حتى لما يفيد الماء بعد ذلك على الشق الأيمن ثم الشق الأيسر بلا مس ذلك الفرج بلا حال، لأنه لو مس الفرج بالحال يبقى يمكن. البعض قلنا بيظن كده إن هو لابد من استئناف الغسل مرة ثانية،